الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هذا قيل أنها نزلت في مسيلمة الكذاب، وكان يتسمى بالرحمن، وأخرج ابن جرير نزلت ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال أيضا أنها نزلت في مسيلمة، ونزلت ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله في عبد الله بن سعد بن أبي السرح، كان يكتب للنبي أي كان من كتاب الوحي فيغير ما يمليه عليه الرسول. ارتد عبد الله بن سعد ولحق بالمشركين، وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تسعة: إذا لقيتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. أسلم عام الفتح وحسن إسلامه بشفاعة عثمان بن عفان له، إذ كان أخا له من الرضاعة، وهو فاتح إفريقيا، ودعا ربه أن يموت وهو يصلي فمات في صلاة الصبح، وهو صاحب أكبر نصر تم على الأسطول الروماني في خلافة عثمان. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. هذه استعارة لما يصيبهم من كرب الموت وغصصه كالذي تتقاذفه غمرات الماء، وسميت غمرة لأنها تغمر قلب الإنسان. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أين جواب لو؟ محذوف، أي لرأيت أمرا عظيما ليذهب فيه الذهن كل مذهب، أي ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت لرأيت هولا عظيما وأمرا منكرا، والملائكة باسطوا أيديهم بالعذاب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بينكم هنا ظرف، هناك قراءة أخرى لقد تقطع بينكم، وهذا اسم ومعناه شملكم، وقال الزجاج أي وصلكم، أي لقطع وصلكم. فوالله لولا البين لم يكن الهوى، ولولا الهوى ما حن للبين آلفه. الشاهد أن البين هنا بمعنى الوصل، فوالله لولا البين لم يكن الهوى، أي لولا الوصل لم يكن الهوى، ولولا الهوى ما حن للبين آلفه، أي ما حن للوصل آلفه. لقد تقطع بينكم أي وصلكم وشملكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. نعم، إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الدجاجة من البيضة وعكسه، ويخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسه، ومن المني ذكر وأنثى، ومن الذكر والأنثى يخرج ميتا. إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، أي كيف تصرفون عن هذا الحق الأشهر والنور الأزهر. يخرج تصوير إخراج الحي من الميت واستحضاره في ذهن السامع، يرى صاحب الكشاف في أن قوله ومخرج الميت من الحي معطوف على فالق الحب والنوى، ويخرج الحي من الميت جملة مبنية، لأن فالق الحب والنوى بالنبات والشجر الناميين من جنس إخراج الحي من الميت، لأن النامي في حكم الحيوان، ألا ترى قوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، قرئ وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. نعم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. نعم، النجوم جعلها الله لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وأحيانا يفردها ويقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فإذا أفرد النجم فهو على إرادة الجنس، وإذا جمعها فعلى إرادة التعدد. والنجم، هناك نجم يسمى النجم القطبي، وهو الذي يحدد اتجاه الشمال الجغرافي بالالتقاء مجموعتين، مجموعة الدب الأصغر ومجموعة الدب الأكبر، وهما في السماء، إحداهما على شكل مغرفة والثانية مجموعة على شكل حرف W. حينما نصل هاتان أو نصل هاتين المجموعتين ببعضهما البعض، يتم تحديد النجم القطبي الذي يحدد اتجاه الشمال. والنجوم خلقها ليست فقط لمجرد الهداية في ظلمات البر والبحر، فإنها أيضا جعلها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات وبيناها ووضحناها لقوم يعلمون ويعقلون الحق ويتجنبون الباطل. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح فمستقر، فأخرجنا به التفات عن الغيبة للاعتناء بشأن الإخراج. من أعناب والزيتون والرمان، عطف الخاص على العام لمزيد الشرف، ولأنهما من أعظم النعم، أي الزيتون والرمان من أعظم النعم، وهذا هو الخاص. انظروا إلى ثمره، قرأ حمزة والكسائي وخلف، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، أي آدم عليه السلام، فمستقر في الأرحام ومستودع، أي في الأصلاب. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، نعم، بدليل وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأخرجنا منه خضرا أي زرعا وشجرا أخضر، نخرج منه حبا متراكبا كالسنابل، سنابل القمح، ومن النخل من طلعها قنوان، جمع قن وهو عزوق الرطب، دانية أي قريبة التناول من الذنوب، قنوان دانية، وجنات من أعناب. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي ونضجه، إذا أثمر ونضجه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. قرأ نافع وأبو جعفر، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، كما زعم من قاله من اليهود في عزير، ومن قال من النصارى في عيسى، ومن قال من مشرك العرف في الملائكة إنها بنات الله، تعالى الله عن ذلك أو عما يقولون علوا كبيرا. ومعنى وخرقوا أي اختلقوا واعتفكوا وتخرسوا. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، أي مبدع السماوات والأرض على غير مثال سابق. أنى يكون له ولد، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. هذا أكبر برهان على بطلان نسبة الولد إلى الله، إذ كل شيء خلقه، فهل من خلق شيئا يقال عن خلقه ولده؟ لو صح هذا لقالوا لكل من صنع شيئا هو أبوه والمصنوع ولده، ولا يقول ذلك عاقل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. قال مسروق عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب على الله، فإن الله تعالى قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وخالفها ابن عباس فعنه إطلاق الرؤية، وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين. والمسألة تذكر في أول سورة النجم إن شاء الله. وقال آخرون: لا تدركه الأبصار أي جميعها، وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الآخرة. وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم، وأنا أميل إلى هذا الرأي. الشاهد فيه قال أصحاب موسى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فثبتت الرؤية ونفي الإدراك. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. قل أدارست أي ذاكرت أهل الكتاب. البصائر هي البينات والحجج. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ أي بوكيل. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. واللام هنا لام العاقبة، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. في الآية دليل على إبطال مذهب القدرية وهم نفاة القدر والزاعمون بأن أفعال العباد لم تقدر عليهم وإنما هم الخالقون لها بدون إذن الله وإرادته. الشاهد ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال الشيخ القاسمي قال ابن فارس إنه متى خيف من سب الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله ورسوله لم يجزي أن يسبوا آلهتهم ولا دينهم، أي لم يجزي للمسلمين أن يسبوا آلهة المشركين ولا دينهم. وقال السيوطي وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مفسدة أقوى. وقال الحاكم نهوا عن سب الأصنام لشيئين، أولا أنها جماد لا ذنب لها، الأمر الثاني أن ذلك يؤذي أو يؤدي إلى معصية بسب الله تعالى. الآية فيها أيضا دليل على باب سد الذرائع. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قرئ بدلا عدوا عدوا والمعنى واحد وهو الاعتداء، وهذه قراءة يعقوب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قرأ ابن عامر وحمزة لا تؤمنون. في الآيات إخبار عن المشركين أنهم أقسموا وحلفوا أيمانا مؤكدة لئن جاءتهم آية أي معجزة لا يؤمنن بها ولا يصدقنها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون بها. كما حللنا بينهم وبين الإيمان أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي نذرهم نتركهم في كفرهم يترددون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر كل شيء قبلا. يقول الله تعالى: ولو أن أجبناهم هؤلاء إلى أسئلتهم وكلمهم الموتى فأخبروهم بصدق ما جاءت به الرسل وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وقبلا بمعنى المقابلة والمعاينة، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. في قوله شياطين الإنس والجن قال: من الجن شياطين ومن الإنس شياطين. قال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن، وذلك إني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانا. وسمع عمر بن الخطاب امرأة تنشد: إن النساء رياحين خلقن لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين، فأجابها عمر: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. نعم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يلقي بعضهم إلى بعض الكلام والقول المزين والمزخرف، ولو شاء ربك ما فعلوه فدعهم وما يكذبون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، أي يكتسبوا ما هم مكتسبون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليك الكتاب مفصلا، أي مبينا. والذين آتيناهم الكتاب، أي اليهود والنصارى، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي هذا القرآن، فلا تكونن من الممترين. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي وقوعه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قرأ الباقون: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وفي قوله فلا تكونن من الممترين أسلوب تهييج وإلهاب. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية من أعلام نبوته أكد اتباع الظن هذا العصر. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يغرسون. إن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم الضلال. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذه الآية نص في مشروعية التسمية عند الذبح والأكل والشرب. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قرأ ابن كثير وابن عامر وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقرأ ليضلون ليضلون. هذه إباحة من الله لعباده أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه، ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هداية الآيات: أولا حل الأكل من ذبائح المسلمين، ثانيا وجوب ذكر اسم الله على بهيمة الأنعام عند تذكيتها، حرمة اتباع الأهواء ووجوب اتباع العلماء، وجوب ترك ظاهر الإثم وباطنه من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، حرمة الأكل من ذبائح المشركين والملاحدة والشيوعيين، طاعة الشيطان شرك. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. من كان ميتا وهو الكافر فأحييناه، أي أحييناه بالإيمان، أحييناه بالقرآن، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وجه المناسبة في ضرب المثلين هاهنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة وجعل الظلمات والنور. قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. قال الإمام الرازي: إن للرسالة موضوعا مخصوصا، فمن كان مخصوصا موصوفا بتلك الصفات لأجلها يصلح وضع الرسالة فيه، والعالم بتلك الصفات هو الله وحده. وفي الجملة الكريمة تنبيه على دقيقة أخرى، وهي أن أقل ما لا بد منه في حصول النبوة والرسالة البراءة عن المكر والغدر والغل والحسد، فكيف يعقل حصول النبوة مع هذه الصفات؟ لذا قال الإمام الآلوسي: وجملة الله أعلم استئناف بياني، والمعنى أن منصب الرسالة لا ينال بما يزعمونه من كثرة المال والولد وتعلق الأسباب والعدد، وإنما ينال بفضائل نفسية ونفس قدسية أفاض الله بمحض الكرم والجود على من كمل استعداده، أفاضها الله بمحض الكرم والجود على من كمل استعداده. ولذلك فالنبوة منحة ومنة من الله وفضل، وليست النبوة مكتسبة. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله أي ذلة وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. قال الوليد بن المغيرة لرسول الله: لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منه، لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. وقال أبو جهل: والله لنرضى به أبدا ونتبعه إلا أن يأتينا وحي كما يؤتي. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه كناية عن قبول الحق والهدى. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قرأ ابن كثير: ضيقا ضيقا وحرجا، قرأ شعبة ونافع وأبو جعفر حرجا. وقرأ ابن كثير يصعد بدلا من يصعد. قراءة ابن كثير ضيقا بدلا من ضيقا بدلا من ضيقا عفوا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، قراءة ابن كثير ضيقا. وفي الآيات: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. كيف يشرح صدره للإسلام؟ نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن. هل لذلك من علامة؟ نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل الموت. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء، فيجد صعوبة في التنفس وضيقا وحرجا، فلا يقبل هدي الله الذي أرسل به محمد. وهذا مشاهد ومحس من الإعجاز العلمي في القرآن، أن طبقة الأكسجين فوق سطح البحر بتقل بل بتنعدم بعد مسافة تقدر بحوالي 15 كيلو متر تقريبا، أي تقل نسبة الأكسجين، ولذلك يرتاد رواد الفضاء بدل مجهزة بأسطوانات وأنابيب أكسجين حتى يستطيعوا التنفس في الأسطح الخارجية أو في الفضاء الخارجي. وفي المناطق المرتفعة يجد بعض الناس صعوبة في التنفس، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فكما يجعل الله صدر الكافر ضيقا لا يقبل الهدى ويجعل عليه الرجس فيقبل كل خبيث، هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. والحمد لله رب العالمين.